وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله جميعا. أحسن الله. اجتهدت عليه بالبكاء، يعني تنوح عليه أو تجر؟ لا، البكاء ما في نياحة، ما طرف نياحة، هذا ما أنكر عليه البكاء، لا ما يضر، إنما يعدو الله باللسان صياح. الخطابي قال هذا قبل دل على الجواز أو يكون الحديث قبل التحريم؟ لا لا، ما في بأس، البكاء ما حرام، حمد مثل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب شرع اللسان بهذا، إن الله يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحمه أشار إلى لسانه. ولما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزون. اللهم صل على النبي صلى الله عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل مقصود أحسن الله إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟ لا، يتعامل على الصحيح أولي الأمر، يتعامل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء، يجب أن يطاعوا في المعروف كلهم، في المعروف لا في المعاصي. والرئيس يعني العام مثلا أو المدير المسؤول عام مثلا، من أولي الأمر يشمل يعني يطاع في المعروف، يطاع في المعروف. بارك الله. الحديث الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النورة عورة ويدع سائر المسلم من أهله، صحيح؟ من الجماعة ما رجعت معك معك سنده؟ لا سنده يراجع إن شاء الله. رفع التكبيرات وإذا أثر وإذا أثر الشعر بكل شيء ما جايز، لكن حلق أفضل، حلق العالم موسى أفضل، وإذا أسى لها بشيء من الأدوية أحد المقصود إذا لك الشعر هذا، وهكذا الإبط يأتي بإسناده من المنجة. هل يد في تكبيرات الجنازة أفضل عدم الرفع؟ أفضل عدم الرفع كالأولى يعني العباس وغيرها. هل في حديث ثابت عن الرسول؟ في حديث عن عمر رواه الدارمي بشأنه جيد.